الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: انتشرت رسالة خلاصتها علاج القولون بوضع شيء من الفضة في الماء مثل جنيه فضة أو أسلاك فضة والشرب من الماء بحجة أن الماء يتفاعل مع الفضة ويقضي على آلام القولون، فهل هذا العمل حرام أم شرك أم لا شيء فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحمد لله، أنا لا أرى أن الإنسان يستعجل في تطبيق أي نوع من أنواع العلاج أو التداوي بمجرد وجوده في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو في موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية لكثرة الكذب في مثل ذلك، وإن الإنسان مسؤول عن صحته بين يدي الله عز وجل، ولا يجوز له أن يلقي نفسه إلى التهلكة ولا أن يفعل فعلا يضر نفسه، والله عز وجل قد فتح لنا في مثل ذلك أبوابا كثيرة ويسر لنا يسر الاتصال بهؤلاء الاستشاريين والأطباء المتخصصين في هذا في علاج مثل هذه المجالات. فلا ينبغي للإنسان أن يدسي نفسه فيتتبع في هذه المواقع تلك الخلطات والأدوية والعشبيات ومثل هذه الأشياء التي هي إلى الخرافة أقرب منها إلى الحقيقة، بل عليه بمراجعة أهل العلم من الطب، أهل العلم في هذا المجال وهم الأطباء. فإذا رد الأمر إلى الأطباء وعلى حسب مكتشفاتهم وجدوا أنها علاج للقولون، أن الفضة علاج للقولون، فالحمد لله، حينئذ يقدم الإنسان عليه بنفس منشرحة لأنه أرد الأمر إلى أهله العارفين الراسخين فيه. وأما بمجرد قراءته وإعجابه أو استغرابه لهذا التداوي أو العلاج المعين يقوم بتطبيقه على نفسه مباشرة، فإن هذا أمر محرم لا يجوز، لأن من ضرورات الشرع ومقاصد الدين العظيم حفظ النفوس والصحة، فلا يجوز أن يقدم الإنسان على أي فعل يتضمن إهلاك نفسه أو تعريضها للخطر. فالذي أوجبه في هذه الفتية هو رد الأمر إلى الأطباء العارفين الراسخين في مثل هذا المجال حتى يجروا تجاربهم ويقرروا ويقولوا كلمتهم الفصل في هذا الموضع. فإن مرد هذا الأمر ليس إلى فتية عالم قليل الخبرة في هذا المجال، وإنما مردها إلى أهل الخبرة من الأطباء، فإذا قرروا بأنه نافع فالحمد لله، وإلا فيكون من جملة الخزعبلات والخرافات التي انتشرت وكثرت في هذه المواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم.